وضحنا في المرة السابقة أنه اختلف في ذلك على مذهبين. المذهب الأول أن المندوب والمستحب والتطوع والسنة والإحسان والمرغب فيه أسماء مترادفة، لأنها اسم أسماء لمعنى واحد وهو المطلوب فعله شرعا من غير المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا، أو هو الفعل المطلوب طلبا غير جازم. ده المذهب الأول. المذهب الثاني إخواني الكرام وضحناه أن تلك الأسماء غير مترادفة، واختيار بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابل، واختلف أصحاب هذا المذهب المذهب الثاني في التفريق بينها على أقوال. القول الأول أنه يوجد فرق بين السنة والمستحب والتطوع، فالسنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه أي على فعله، والمستحب هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب على فعله بل فعله مرة أو مرتين. أما التطوع فهو الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بل أنشأه المكلف من نفسه واختاره، ذهب إلى ذلك بعض العلماء كالقاضي حسين والبغوي. القول الثاني أن لفظ السنة يختص بالعرف بالمندوب بدليل قولهم هذا واجب أو سنة. القول الثالث أن لفظ السنة غير مترادف للمندوب بل يتناول كل ما علم أو ظن ندبيته أو وجوبه بقوله أو فعله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء، وقال والنكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال صفي الدين الهندي في نهاية الوصول وليس المراد منه النكاح المندوب فقط بل المراد منه إما النكاح الواجب أو المطلق الذي هو قدر مشترك بين الواجب والمندوب أو العموم ليتناول جميع أفراد. القول الرابع أن النفل والتطوع لفظان مترادفان وهما ما سوى الفرائض والسنن، أما المستحب ونحو ذلك فأنواع لهما. القول الخامس أن السنة ترتب كالرواتب مع الفرائض، والنفل والندب ما داد على ذلك. القول السادس أن النفل قريب من الندب إلا أنه دونه في الرتبة. القول السابع أن السنة ما ارتفعت رتبته في الأمر وبالغ الشرع في التخصيص عليه، أما ما كان في أول هذه المراتب فهو تطوع ونافلة، وأما ما كان متوسطا بين هذين فهو فضيلة ومرغب فيه. القول الثامن أن السنة ما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة وداوم عليها، والفضيلة ما دخل في الصلاة وليس من أصل نفسها كسجود التلاوة. طب بين بقى الخلاف، هذا الخلاف أيها الإخوة الكرام بين أصحاب المذهب الأول وأصحاب المذهب الثاني على اختلاف أقوالهم، خلاف لفظي، يعني خلاف لفظي، خلاف يعني يبقى هنا ايه، خلاف لفظي، خلاف لفظي، واضح؟ خلاف ايه، يبقى هنا اخوة يبقى هنا بيقول ان الخلاف بين اصحاب المذهب الاول واصحاب المذهب الثاني هو ايه يا اخواني، هو خلاف لفظي، خلاف لفظي، خلاف لفظي. فالمسألة لابد أن ندركها، يعني إيه خلاف، ما المقصود بخلاف لفظي، المقصود بخلاف لفظي يا إخواني إن الخلاف بي بي بي الخلاف الخلاف بيبقى قسمين، خلاف معنوي وخلاف إيه وخلاف إيه وخلاف لفظي. بيقصد بالخلاف اللفظي ما يرجع فيه النزاع إلى التسمية والاصطلاح دون أن يترتب عليه أثر شرعي. يبقى الخلاف اللفظي بيقصد فيه ما يرجع، يبقى ما يرجع فيه النزاع إلى التسمية، إلى التسمية والاصطلاح، واضح يا إخواني، دون أن يترتب، دون أن يترتب عليه، دون أن يترتب عليه أثر شرعي. ما المقصود بذلك؟ بيقسم العلماء الخلاف من حيث نتائجه وثماره إلى قسمين. الأول الخلاف اللفظي، وهو ما يكون سبب التنازع فيه الألفاظ دون المعاني، ويسمى أيضا الاختلاف في العبارة، يعني يكون لفظي أو يسمى الاختلاف في إيه؟ يسمى الاختلاف في العبارة، يعني واضح إخواني، وما يسمى الاختلاف في العبارة، وهو خلاف غير حقيقي، وهو خلاف غير حقيقي، حيث لا يترتب عليه أثر شرعي، كالاختلاف في مصطلح شرعي، في مصطلح الفرض والواجب مثلا يا إخواني، فهما كلمتان مترادفتان عند أكثر العلماء، بينما يفرق الحنفية بينهما فيما ثبت بدليل قطعي يسمى فرض، وما ثبت بدليل ظني يسمى يا إخواني يسمى إيه واجب، يعني ولا يترتب الاختلاف بينهما أثر شرعي. الثاني بقى الخلاف المعنوي، يبقى قلنا الخلاف بينقسم إلى قسمين، خلاف لفظي أيها الإخوة، وبيسموه خلاف في العبارة، لفظي أو في العبارة، وخلاف معنوي. وإحنا قلنا الخلاف اللفظي ليس خلافا حقيقيا ولا ترتب عليه أثر شرعي، زي الواجب والفرض عند الجمهور، وإن كان الحنفية فرقوا بينه، فإن الواجب ما ثبت بدليل ظني، والفرض ما ثبت بدليل قطعي، وفي الآخر ما فيش خلاف، ما فيش أثر يترتب على ذلك. على أي حال، والخلاف المعنوي، الخلاف المعنوي وهو الخلاف الحقيقي لكونه يترتب عليه آثارا شرعية وأحكاما مختلفة، مثل حكم زكاة الحلي، واضح؟ فبعض العلماء أهل العلم يقول فيه زكاة، وبعضهم لا يقول إيه لا زكاة فيه، يعني فهنا يرد مصطلح الخلاف اللفظي في أبواب عديدة من الفقه وأصول الفقه عند الكلام عن نوع معين بين مسائل العلم، كتاب الأمر والنهي، باب دلالات الألفاظ، باب الجدل والمناظرة وإيه وغيرها. واضح؟ واضح واضح يا أيها الإخوة. فمن هنا يعني ندرك معنى الخلاف اللفظ. فالخلاف بين أصحاب المذهب الأول وأصحاب المذهب الثاني بيعتبرون أنه خلاف إيه؟ بيعتبرون أنه خلاف لفظي. بيعتبرون أنهم يا إخواني بيعتبرون أنه خلاف لفظي راجع إلى اللفظ والتسمية، راجع إلى اللفظ والتسمية، لأن حاصله أن كلا من تلك الأقسام كما أنها تسمى بأسمائها المذكورة هل تسمى بغير تلك الأسماء؟ فعلى المذهب الأول فإنه يسمى كل هو المذهب الأول أنها أسماء مترادفة، فعلى المذهب الأول فإنه يسمى كل منهما باسم الآخر. واضح؟ أي يصدق على كل من الأقسام أنه مرغب فيه من الشارع ومطلوب فعله. أما عن المذهب الثاني فإنه لا يسمى كل واحد من الأسماء باسم الآخر، أي لا يصدق على كل من الأقسام اسم الآخر، بل لكل اسم واصطلاح خاص به. فالخلاف في إطلاق الاسم فقط. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجر السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كن لإخواننا المجاهدين المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل شهداءهم. اللهم اكس عاريهم واطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا وأرزقهم الأمن والأمانة في ديارهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجدد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين المعتدين الظالمين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد، فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.